بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا، أي بارئا يعني معافا. يبقى هنا الحديث دليل على استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. فهم الصحابة سألوا عليا رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن السنة ومستحب أن نسأل عن المريض إن كان يعني نسأل أهله عليه ونتفقد أحواله. باب ما يقوله من أيس من حياته. أيس من حياته ليس معناه اليأس، أيس من حياته أي تيقن أنه ميت وألا يعني شعر بعلامات نهاية الحياة، وعلم أو يعني حس إحساسا جازما أو قريبا من الجزم بدنو الأجل، أي يعني يأس من حياته، أي لا يعني علم أن الدواء لا ينفع وأن هذه هي علامات يعني علامات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول، يعني كان يستند عليها رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، يعني كان لا يدعو هنا بالشفاء لأن قد علم صلى الله عليه وسلم أنه لاحق بالرفيق الأعلى. وألحقني بالرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق والملائكة وغير ذلك. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح، القدح اللي هو وعاء صغير بياخد حوالي 2 لتر مية تقريبا، 2 لتر 2 كيلو من الطعام، طبق صغير يعني. وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شعر بسكرات الموت، فما بالنا نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يلحقنا سبحانه وتعالى بالنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. العنوان معناه أن احنا نستوصي يعني نوصي أهل المريض عليه. لما تحضر حد مريض تقول لأولاده يعني: خد بالك من أبوك، خدي بالك من أمك، خد بالكم من أمكم يا أولاد، استحملوها معلش. المريض بيبقى تعبان والإنسان بيبقى حاسس بالتعب والإنسان بيبقى وكده، خدوا بالكم، والنهاردة في وسطكم بكرة مش هيبقى في وسطكم، ويعني أحسنوا إليه يحسن الله عز وجل إليكم. لأن الإنسان فينا بيتعب أحيانا، خصوصا إذا كان والده أو والدته أو من يخدمهم، يعني إن كانوا من أصحاب الأمراض الشديدة ومن القاعدين وغير ذلك يكون الأمر شقا عليه، فيحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل. فمن السنة أن نوصي أهل المريض عليه حتى يترفقوا به. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، أو جهينة هذه قبيلة من قبائل العرب اللي منها الجهني، يعني ينسب إليها بكلمة جهني، أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاها، لأن هي خلاص قرب سبب موتها بسبب أن هي يقام عليها الحد. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاها عليها، قال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت كما هو معلوم، ثم صلى عليها. الشاهد في الحديث، سنتطرق إلى تفاصيله، الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها وليها، وهي كانت قريبة عهد بالموت، قريبة من الموت، لأنها سيقام عليها الحد. باب جواز قول المريض: أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك، أو ورأساه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. يبقى ينفع أقول: آه يا دماغي، آه يا بطني مثلا، ينفع أتوجع؟ ينفع التوجع إذا لم يكن ذلك على غرض التسخط، يعني التسخط اللي هو إن أنت يعني تسخط على الله، على ربك سبحانه وتعالى، ولا ترضى بقضائه سبحانه وتعالى، لا هذا خطأ. لكن التألم طبيعي، سلوك بشري طبيعي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، كان مريض، فمسسته، يعني سخن مثلا او الحراره عاليه او كده، فمسسته فقلت: انك لا توعك وعكا شديدا، تعبان جدا يا رسول الله، تعبان جدا في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال: اجل، كما يوعك رجلان منكم. يعني المرض كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ ضعف ما يصيب الانسان العادي، كما يوعك الرجلان منكم. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يزور يعني، من وجع اشتد بي. وده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور أصحابه ويزور المرضى كما هو في هذا الحديث. فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثون إلا ابنتي، أوصي لهم بمالي كله. الحديث المعروف يعني: الثلث والثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم راح يزوره وهو يزور سعدا وهو مريض، والنبي وسعد يقول: من وجع اشتد بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ بي ما ترى. شايف حالي عامل ازاي؟ شفت اللي انا فيه؟ شفت التعب اللي انا فيه؟ ده معناها يعني ده مش على سبيل التسخط، وده عادي مفيش مشكله. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشه رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انا ورأساه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه فقالت: ورأساه، هي تشتكي رأسها صداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل انا ورأساه. ورأساه، الاسلوب ده اسمه اسلوب ندبه. في اسلوب استغاثه واسلوب ندبه. اسلوب استغاثه زي المرأة اللي كانت تقول مثلا: ومعتصماه، ده اسمه اسلوب استغاثه. لكن الاسلوب الندبه اللي هو انا بندب، يعني اللي هو ذكر الشيء على سبيل التحسر عليه، او على سبيل الحزن من وجود الشيء، او التألم منه، او التفجع عليه، كما يقال يعني لما اقول: وا عمراه، يعني تفجعا، وا رسول الله، يعني على التفجع على موت النبي صلى الله عليه وسلم. فوا رأساه هنا دليل معناها ان ده على سبيل التوجع، فهذا لا شيء فيه. باب تلقين المحتضر، اي الذي قرب موته ويعني يعالج سكرات الموت: لا اله الا الله، تلقنه لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب نلقن موتنا إزاي؟ من الخطأ إن إحنا نيجي جنب حد ميت ونقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أحيانا يكون الإنسان الميت بيحلم بحاجات، أو في سكرات الموت اللي تشبه الحلم هكذا، هو عقله ليس مدرك جيدا لمن حوله. إذا ضغطنا عليه أحيانا من شدة الألم قد يتلفظ بأشياء منهي عنه. فليس صوابا ما يقول العلماء أن تقف جنب المحتضر بجوار المحتضر وتقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هيقول مش آية، ممكن يقول لك لا أقولها، ينفر من شدة الكلام بجواره لأنه مريض في سكرات الموت. ولكن السنة أن نجلس بجواره ونذكر فضل لا إله إلا الله، نقول مثلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نذكر نجلس جنبه ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهكذا نذكر الكلمة جنبه بجواره من غير أن نأمره بأن يقول شيء. هو إذا سمع ما حوله يعني يستحضر الكلمة ويقوله، فهذا من إيه؟ نذكر فضل لا إله إلا الله، نذكر فضل من مات وهو يحسن الظن بربه، نذكر فضل من يعني باب ما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، وأن الإسلام يعني وأن التوحيد كلمة التوحيد هي أعظم كلمة يقولها الإنسان، وفضل كلمة التوحيد، وهكذا. باب ما يقوله بعد تغميض الميت، يعني إذا مات الميت نغمض عينيه ماذا نقول بعد؟ أن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره يعني عينه برأت زي ما بنقول كده، عينه فتحت وكان قد مات، يعني خرجت الروح والعين مفتوحة، فأغمضه يعني مشي يدينا كده على عينيه ونقفل عين الميت. فقال إذا إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح لما بتخرج من الجسد البصر بينظر إليها يتتبعها، تبعها البصر، أي البصر يتحول إلى ناحية الروح التي تخرج، وكأنه يرى الملائكة تأخذ روحه فينظر إليها، فينظر إليها، فإذا فالعين يعني تنفتح تتبع البصر، تتبع الروح، تنظر إلى الروح، فهكذا ده سبب أن العين بتنفتح والإنسان بيموت. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، ضج ناس يعني حزنوا وصوتهم عالي بالحزن، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولوا. يعني أحيانا الناس هم بيهم ميتين عندهم موت أو حاجة، يعني يعود يقولوا إيه، يعود يقولوا كلام يا واحدة، يعود يقولوا كلام لا يجوز، يدعو على أنفسهم، يجي واحد ميت فيقعد بقى ايه اهله يقعدوا يلطموا ويولولوا ويندبوا وينوح وغير ذلك، ويدعوا على انفسهم. هذا وقت حضور الملائكه، فلا ندعو على انفسنا في هذا الوقت حتى لا ايه لا تؤمنوا على ذلك الملائكه. ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ارفع درجته في المهديين، أي في عبادك الذين هديت، أي ألحقه بعبادك الذين هديتهم وأدخلتهم الجنة، واخلفه في عقبه، عقب الإنسان أي من يعقبه. ولذلك ما يجي واحد يتزوج أو واحد ينجح أو واحد يحصل على درجة عالية نقول له عقبالك، عقبالك هي معناها العقبالك، والعقبة أي تكون في عقبي، والعقب اللي هي عقب الرجل، يعني تكون خلفي ورديفي، أي يحدث لك من الخير مثل ما حدث لي. إذا تزوج امرأة أو رجلا نقول له إيه، يجي الناس تسلم عليه فيقوم قايل يقول لمن لم يتزوج عقبالك، هي معناها عقبالك أي تكون في عقبي، أي تكون عاقب لي يعني بعدي، تلحقني وتحصل لك نفس الخير اللي حصل لي، دي معنى كلمة عقبة. واخلفه في عقبه، العقب أي من يعقبونه من أهله، يعني أولاده وإخوته وهكذا الإيه الذين بعد، وعقبه في وخلفه في عقبه في الغابرين الباقين، الغابرين اللي هم الباقين، يعني الله يعني يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الله عز وجل خليفته في اهله، يرعى اهله سبحانه وتعالى، ويكون لاهله بعد ما مات، بعد ما مات وليهم ومات يعني كبيرهم وهو ايه ابو سلم. واغفر لنا وله، ادعو لنا وله، وافسح له في قبره ونور له فيه. باب ما يقول، ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت، المريض اللي هو على مشارف الموت يعني، أو الميت يعني على مشارف الموت، فقولوا أو مات فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأنه إحنا قاعدين هناك ما نقعدش إيه نقول إلا خير، ما ندعيش إلا بالخير، ولا نذكر إلا الخير، ولا ندعو على أنفسنا، ولا ندعو على أحد في هذا الوقت، إن هذا من إيه؟ من الأمور يعني. تمام. مما يعني يحضره الملائكة، هذه المجالس تحضرها الملائكة وتؤمن على ما يقال في هذا المكان، فلننتبه إلى ما نقول. فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت ستنا أم سلمة راوية الحديث أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة، يعني خلي بعده عقبة تكون حسنة. فقلت: فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله تزوج أم سلمة بعد ذلك، رواه مسلم هكذا بهذا اللفظ. وفي رواية أخرى لمسلم والأبي داود والبيهقي وابن حبان: إذا حضرتم المريضة أو الميت، على الشك يعني الراوي شك، يعني إذا حضرتم المريض أو الميت. في الرواية الأخرى: إذا حضرتم يعني إيه الميت، وهكذا. طيب عفوا، رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. لكن رواية أبو داود وغيره: إذا حضرتم الميت، ما قالش المريض، ما كانش فيها شك. ح باء دي اللي هي ابن حبان، هاء قاف اللي هو البيهقي، دال اللي هو أبو داود، ميم اللي هو مسلم، خاء اللي هو البخاري. دي اختصارات لرواة الأحاديث الكتب يعني. لما يقول لك ميم كذا، دال حب اللي حاء وباء، هاء وقاف، دي اختصارات معروفة في كتب الحديث يعني. ميم يعني رواه مسلم برقم 919، دال يعني رواه أبو داود برقم 3115، حب اللي هو ابن حبان يعني رواه ابن حبان برقم 3005، البيهقي يعني رواه البيهقي في الجزء الثالث رقم 384. وعنها رضي الله عنها، أي عن أم سلمة رضي الله عنها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي، أي اجعل لي منها أجرا، جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخلفها بعد أبي سلمة، أخلفها خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ضاع منك شيء أو حصلت لك مصيبة، فسأل الله عز وجل أن يخلفك خيرا منها، وأن يأجرك منها، أن يكتب لك منها أجر الصابرين وأجر الشاكرين وأجرها، وأن يرزقنا. ولذلك إحنا حتى نقول إيه في الميت، في دعاء الميت نقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فكل مصيبة فيها أجر، أجر بالصبر وأجر بالشكر وأجر بالرضا وأجر بكل ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، قال الله، يعني واحد مات له ابن يعني، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، وهو يعلم بهم سبحانه وتعالى، قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول سبحانه: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. استرجع يعني إيه؟ قال إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني ما يكون لك حد صفي، حبيب لك، ابن، صديق، زوجة، أخا، أبا، غير ذلك، يأخذ منك هذا الصفي سبحانه وتعالى، فتصبروا وتحتسبوا عند الله عز وجل، وأن لله عز وجل ما أعطى وله سبحانه وتعالى ما أخذ سبحانه وتعالى، فيرزقك الله عز وجل من هذه من هذا الصبر أو بهذا الصبر الجنة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت يا واحدة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. يعني قالت له تعالى إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كانت زينب، فقالوا يعني بعثت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقني تعالى ابني بيموت، يعني فإن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال للرسول، أي للرجل الذي جاء يخبره، ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي بابها في كتاب النهي. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. يعني إيه الميت اللي يتعذب به الميت؟ الدعاء، البكاء اللي يعذب به الميت، لو قال لما موت يا أولادي عيطوا علي أوي، ما تجففوش الدمع علي، يقعدوا عيطوا كل يوم علي كده، يعني وصاهم بالبكاء. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب ونياحة. الندب اللي هو زي ما قلنا كده، تقول إيه وأبا وزوجة وتعيط وطلطم وتقعد تقول إيه معاه، يعني بكاء وعياط ولطم، وتقعد تقول بالصيغة اللي هي يا حبيبي يا كذا، يعني الأسلوب ده. طبعا لو الإنسان يتكلف ذلك، لكن أحيانا يموت الإنسان ميت ويعني يسلب منه عقله، فيقع في هذا الأمر ولا يدري ما يقول أصلا من شدة ما نزل به. ولذلك ستنا رميساء رضي الله عنها وأرضاها تقول بيان النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح، كان من ضمن البيعة لا أم عطية الأنصارية على ما أظن، فتقول بيان النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، فكان فما ثبتت منا غير خمس نسوة. كانت تقصد منهم الرميساء. تقصد منهم الرميساء رضي الله عنها وامرأة ابن سيدنا معاذ بن جبل على ما أظن. يعني كانت بتذكر في فضائل الرميساء اللي هي أم سليم، أو الرميصاء اللي هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاهم، سيدنا أنس بن مالك. فقالت يعني ناحت النساء على موتاها، كانت النساء تنوح لا إراديا كما يقولون، يعني من هول المصيبة يسلب منها العقل والتركيز. لكن طبعا الإنسان يعني منهي عن ذلك، وإذا وقع منه شيء وهو لا يدري فلا يؤاخذ عليه الإنسان طبعا، لكن فلينتبه الإنسان لذلك، وعلى العقلاء الحاضرين في هذا الوقت أن ينبهوا التي تنوح، أو يعني ينبهونها على ذلك ويذكرونهم بالله عز وجل وبالدعاء للميت وبالصبر. أو النهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، النياحة اللي هي بقى إيه؟ اللطم والعويل والطريقة المعروفة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه، كان سعد بن عبادة كان مريض، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لسعد رضي الله عن سعد، ويعني وصلى اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا أيطوا على آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة للنبي حب عجيب يعني. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أو إشارة إلى لسانه، أي يعذب بالقول، يعذب سبحانه وتعالى بالقول، أي إذا قال الإنسان قولا منهي عنه أو قال ما لا يجوز له أن يقوله. أما البكاء، البكاء رحمة، البكاء أمرا لا إراديا، ومن تكلف منع البكاء فقد تكلف عكس الفطرة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، قلنا حديث من شوية، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عيب بكى، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يعني ما هذا البكاء؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، كان بيموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ أنت كمان بتعيط؟ وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أي أتبعها بأخرى، يعني بكى مرة أخرى، أو كرر الكلمة مرة أخرى، أو قال بعد الكلمة دي، بعد كلمة إنها رحمة، قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إلا ما يرضي ربنا، أي ما يرضي هذا القول ربنا، ربنا هنا مفعول به، إلا ما يرضي هذا القول الذي نقوله ربنا سبحانه وتعالى، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. باب الكف عما يرى في الميت من مكروه، اللي بيغسل بقى ويشوف إيه عيوب يعني. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله 40 مرة. الحديث ده ضعيف، في ضعف، وبعضهم بيحسنه، لكن حديث أو الأمر بالكتم الميت، بالكتم على الميت، هذا أمر معلوم حتى لو لم يذكر في أحاديث، يعني هذا على قياسا على أحكام الشريعة. فاللي بيغسل يستر على الميت. قد أحكي حكاية بدون ذكر الأسماء ولا يعرف ما هذا، من باب الوعظ، لكن أحيانا تغسل إنسانا ويسود وجهه، وأحيانا تغسل إنسانا وترى عليه ما يعيبه، وترى عيوبا في جسده أو علامات في وجهه، ترى إنسانا غير نظيف، امرأة غير نظيفة، النساء الذين يغسلن النساء، يعني وهكذا. كل هذا يحرم ذكره، لا تقوله، إلا ما يقال بدون ذكر، يعني أي علامة تدل على المقصود بالكلام، من باب الموعظة. كثيرا مما يحدث أمور تؤول، يعني أحيانا البعض يقول لك: أنا غسلت وشه أسود. هو أحيانا بيحصل ذلك، أو كان عليه علامات الغضب، أو كان ماشي، ده كله مختلف، لأنه اللي هيحصل هو اللي هيحصل أحيانا بيحدث علامات نتيجة مثلا للتسمم، قد يكون الإنسان ميت ده مات بتسمم في الدم، مثلا مريض كلى مثلا فحدث له تسمم ومات، فيسود الجلد، فتتشابه العلامات مع علامات سوء الخاتمة. فهذا لا نجزم الإنسان بسوء خاتمة، ولا نقول أن سداد الوجه أو الوجه اسود من أجل إيه حس سوء الخاتمة، هذا غلط. تمام. الأمر الثاني، قد الإنسان يعني تظهر على وجهه علامات مخيفة نتيجة ما رآه من هول الموت، فإن الموت سكرات، والموت يعني أمر فيه شدة شديدة، فقد يحدث الإنسان شيء من الفزع الشديد أثناء الموت فتؤثر في علامات وجهه، وإذا لا علاقة له بسوء الخاتمة ولا حسن الخاتمة. فقد يغفر للإنسان بالصلاة عليه، قد يغفر للإنسان بدعاء الصالحين، قد يغفر للإنسان بشهادة الصالحين له، كما هو معلوم في الحديث التي ستأتي معنا بعد قليل. فالأصل في هذا الكلام الستر، والأصل في هذا الكلام ألا يحمل وألا يجزم لأحد بشيء، بل نحسن الظن في الله عز وجل إذا كان ظاهر هذا الإنسان الخير، وإذا كان ظاهر هذا الإنسان غير الخير، فلنسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة، فما ضرنا شيء إن عفى الله عز وجل عنه وغفر له. باب الكف عما يرى في الميت قلنا. باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله خيارات، ومن شهدها حتى تدفن فله خياراتان. قيل: وما الخياراتان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. يعني الخيارات ده مش الإراث الزراعي، ده الإراط ده هنا، أو الخيارات قد الجبلين. الإراط قد الجبل، شو الجبل قد إيه بقى؟ يبقى اللي يدفن، اللي يشهد الجنازة يعني يصلي عليها، له قيراط، والذي يصلي عليها ويدفن ويدفنها لها قيراط. الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. أم عطية امرأة أنصارية امرأة. طيب، فالنبي بتقول النبي نهينا يعني النساء نهينا عن اتباع الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا الجنائز، ولكن لم يعزم علينا، اي لم يشدد في النهي. يبقى اصل النهي ان هو ايه؟ على الكراهه. هذا قول الجمهور، قول الجمهور ان النهي على الكراهه ولا تتبع النساء الجنائز. وخالف في ذلك بعض العلماء واضاف عليه حديث لعن الله زوارات القبور، على خلاف في هذا الحديث أن النهي هنا على التحريم، ولكن الحديث هنا واضح منه أنه لم يشدد في النهي ولم يعزم علينا، أي لم يشدد في النهي. وطبعا لكل من العلماء له وجهة، وكل يقلد مذهبه أو يقلد شيخه كما هو معلوم في مثل هذه المسائل الخلافية، لكن لا ينكر عليها في الخلاف. لكن أقل أحوالها كما قال الجمهور أن اتباع الجنائز مكروه، وهذا قول ليه؟ قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم لأنه يحرم. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. يعني لو في 100 واحد صلوا على ميت وكلهم شفعوا، يعني كلهم يشفعون له، يعني يشهدون له بأنه كان من الصالحين، أو يسألون الله عز وجل له المغفرة والرحمة، إلا شفعهم الله عز وجل إيه فيه. بين الحديث ذكر كم واحد؟ 100. يعني ممكن تغسل واحد وبعد كده يصلي عليه 100 يشفعون فيه، أو يشفعون له فيشفعهم الله عز وجل فيه، وأنت لا تدري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث ذكر 40، والحديث اللي قبله ذكر 100. بعض العلماء يقول ده من عظيم منة الله عز وجل، وكأن الله عز وجل أوحى لنبيه بأنه 100 ثم خفف على الأمة وجعلهم 40، أو كأنه بحال الناس الذين يشهدون بذلك ودرجة إيمانه، فرحمة الله عز وجل وسع. فمن شهد له 40 بأنه صالحا أو شفعوا فيه فشفعهم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من يشفع لنا. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة، مرثد هذا تابعي، قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها، يعني العدد كان قليل، تقال الناس عليها، جزأهم 3 أجزاء، يعني هو مثلا الحاضرين 30، ال 30 دول ممكن يجوا صف واحد. فسيدنا مالك بن هبيرة وصحابي كان إذا وجد ذلك يجعلهم 3 صفوف، كل صف 10، حتى لو الصف الأولاني ما اكتملش. ثم قال صلى رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، أي أوجب له الجنة بالوعد الصادق على النبي، لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد الله عز وجل لا يخلف. يبقى من السنة إلى الصفوف حتى وإن لم تكتمل الصفوف. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة: يكبر 4 تكبيرات، يكبر المصلي يعني 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ينتهي من الفاتحة، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللي هي الصلاة الإبراهيمية المعروفة. أو ممكن يكتفي بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، اللي هي النصف الثاني من التشهد الأفضل. لكن لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يكتفي، ولا يفعل ما يفعل كثير من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا خطأ، فإنها لا تصح صلاته، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، يعني لابد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم يكبر 3 ويدعو للميت بما سنذكره من الأحاديث، ثم يكبر 4، يذكر 4 بعد كده أحاديث لوحدها، ثم أحاديث الدعاء للميت. بعد ما خلص حديث الدعاء للميت، يدعو للميت، يكبر 4، التكبيرة 4، ويدعو، يدعو بعد 4. ومن أحسن الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. طيب نرفع يدنا في التكبير ولا نرفعش يدنا في التكبير؟ خلاف في بين العلماء ومذهب الحنابلة والشافعية، وهو قول ابن عمر أنها ترفع مع كل تكبيرة، نرفع اليدين مع كل تكبيرة هي وصلاة العيد، لكن لا نرفع الصوت بالتكبير، يعني الناس تقعد تكبر الله أكبر، والناس تقول الله أكبر بصوت عالي ورا الإمام، سواء في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة، لكن يصلي يكبر ويرفع يده. منتشر عند البعض أن السنة عدم رفع اليد في الجنازة، وهذا خطأ، الأمر خلافي بين أهل العلم والخلاف سائغ فيها، والأقرب للأحاديث هو قول الشافعية والحنابلة وقول ابن عمر رضي الله عنه، وفعل ابن عمر رضي الله عنه أنها ترفع اليدين بعد الأمر، خلاف في ذلك. الملكية قالوا يرفع اليد في أول تكبيرة ولا يرفع بعد ذلك، والأمر فيه سعة يعني ننكر في ذلك. والمختار أنه يطول الدعاء في 4، بعد التكبيرة 4 يطول الدعاء، خلاف ما يعتاده أكثر الناس. الناس بيعتادوا ان هم ما بيطولوش في الدعاء، لحديث ابن ابي اوفى لسه نذكره بعد ذلك، يعني الناس كتير يعني خفف بعد التكبيره 4، لكن هو الافضل ان هو يعني لا يخفف فيه. وعن الادعيه بقى اللي بيقولها بعد التكبيره 3 اللي بيدعو فيها للميت، هيقول ايه بقى؟ عن ابي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه، فحفظت من دعائه، يا جنازة وجنازة الاثنين، على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم ارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، البرد اللي هو التلج اللي عامل زي الوبر كده، اللي مش التلج المعروف اللي وصل بده، أما الوبر التلج اللي هو الوبري شوية اللي عامل زي يعني زي البودرة كده، ده اسمه البرد، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا، من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، الدنس اللي هو كل شيء بيبقى يعني يصيب يدنس أو يعني يجعل الثياب متسخة، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. لما سمع الدعاء للنبي بيدعوه للميت تمنى سيدنا عوف بن مالك الشجاعي رضي الله عنه، تمنى لو أنه هو الذي يدعى له هذا الدعاء وأنه هو ذاك الإيه الميت. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي اللي هو أبي إبراهيم اللي هو أبي إبراهيم الأشهلي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وعنه رضي الله عنه يعني أخلص الدعاء يعني ادعي بالبلد كذا ما احنا بنقول يعني ايه ادعي الضمير ادعي الضمير تمام ما تدعوش بكرواته يعني زي ما بيقول ما تدعوش يعني ادعي من قلبك. تخيل نفسك في مكان الذي انت في مكان هذا الميت يعني في مكان هذا الميت. الجنازة بالفتح يا جماعة معناها الميت، صلى على جنازة أي على الميت ميت، والجنازة بالكسر معناها الخشبة اللي هي عليها الايه الميت تمام، اللي هي الخشبة اللي بيحطوا عليها الجثمان الميت يعني ولا تسمى إلا إذا كان عليها ميت. فالجنازة يصلى على جنازة يصلى على ميت، صلى على جنازة يعني على سرير أو نعش فيه ميت. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له. والله هذه الأدعية جميلة، يعني الإنسان المفروض يكتفي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لن تكون أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الأدعية وقولها كما هي كده، ففيها من الخير والبركة يعني والمعاني العظيمة على صغر الكلمات وعلى بلاغة الكلمة ما لا في غيره، ما ليس في غيره. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب القبر وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إنه في ذمتك يعني في ضمانك وأمانك، حبل جوارك أي في جوارك في عهدك وجوارك وحمايتك سبحانك وتعالى. ضمن فلان إن فلان ابن فلان في ذمتك أي في أمانك وضمانك وحبل جوارك أي مستمسك بجوارك وحبلك أي مستمسك برحمتك وبأمانك سبحانك وتعالى، فقيه فتنة القبر وعذاب القبر وأنت أهل وفاء. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابن له أربع تكبيرات. عبد الله بن أبي أوفى كان بيصلي على ابن له مات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين طول يستغفر للجنازة لها، هنا عيد على كلمة جنازة وهي كلمة مؤنثة، استغفر لها ويدعو. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، يبقى كان يصنع ايه يطول بعد التكبيرة الرابعة قليلا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة يعني وقت من الزمن، حتى ظننت أنه سيكبر خمسة وكأنه نسي، لأن المعروف أنه هو التكبيرة دي الأخيرة، هو قعد وقت يقارب الوقت اللي ما بين الثانية والثالثة، وما بين الثالثة والرابعة التكبير يعني. فلما ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له، قال اني لا ازيدكم على ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. النبي كان بيصنع كده، هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاسراع بالجنازه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخيرا فخير تقدمونها، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني ما تشيلوهاش وتطولوا فيها، مش تجروا بيها، بس ما نطولش، نمشي مشي معتدل، لكن ما نطولش، ما نبطئش جدا. بعض الناس بيبطئوا جدا في الجنازه وهم ماشيين. وفي روايه: فخير تقدمونها عليه، يعني لو الرجل ده صالح فاسرعوا به حتى يرى منزلته، ويعني ايه، ويبدا رحلته في الدار الاخره. وإن كانت غير ذلك فشر أنتم تحملونه على أعناقكم، فأسرعوا به حتى تضعونه عن رقابكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها. طب من اللي بيسمع الصوت ده؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق، هيموت من الخوف والصعق. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة، إلا أن يموت فجاءة، فيترك حتى يتيقن موته. زمان ما كانش عندهم أدوات يعرفوا بيها الموت، مش زي الطب وسماعات، وما كانش الكلام ده، ما كانش الأطباء حتى الحاذقين العارفين بالموت وعلاماته منتشرين في البلاد كما هو الآن. فيعني لو أنت متوقع موته خلاص، لكن بعض الناس يغمى عليها. يعني سمعت قصة عن شاب يعني مات، قالوا إن هو مات وخدوه وحطوه في الثلاجة 4 ساعات، وبعدين الطبيب جه، الطبيب الشرعي جه تقريبا عشان يشوف الجثمان ميت أو لأ، وطلع على علامات الجثمان فوجد فيه نبض، نبض ضعيف جدا، طلعوه بعدها وعاش. بس طبعا كان حصل له مشكلة إنه اتحط في الثلاجة يعني. فأحيانا بيحدث مثل هذه الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعن حسين ابن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، هيموت يعني، فآذنوني به وعجلوا به، إنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهل. يعني جثمان، جيفة هنا معناها الجثمان. طيب الدين بقى، أنا دين يعلق بنفس الميت؟ الدين اللي يعلق بنفس الميت الدين اللي كان واجب عليه يتفوش. لكن يعني ليكن مثلا عليا دين معاده كمان 5 شهور أو شيء بدفعه بالقسط، والقسط ما فيش حاجة متأخرة عليا، ومت، هل ده يعلق حياتي وروحي؟ لا، ما يعلقش روحي، أجل الدين أصلا لم يحل. طب لو حل أجل الدين، أنا فعلا كان عليا دين وما دفعتوش، بس ما دفعتوش عشان أنا معذور، ما عنديش فلوس أدفع، فقير، أصابتني مرض فاقة، أو أصابني مرض أو غير ذلك، فهذا لا يعلق الروح، هذا لا يعلق الحساب ولا الروح كما هو منتشر عند البعض. تمام؟ يعني لو واحد مات له أبوه، وأبوه أصلا عليه دين، بس الدين ده قدامه سنة، يقول لك عجل بدفع دين أبوك، هو أصلا الدين ما حلش، الدين قدامه سنة، انا ملتزم بيه وادفعه بعد سنه، مفيش مشكله، حبيت ان انا اعجله وادفعه حسن، لكن لا علاقه هنا بتاخير حساب والدي او مقعده او غير ذلك. طيب لو انا وقفت في العزاء او في الدفنه عند الميت وقلت ان الدين اللي عند والدي علي تحمله الدين، هل هذا يرفع ما عليه اذا كان هذا الدين حتى متاخر وهو يحبس به في قبره؟ لو انا احتملت الدين عنه تنقل، تصح هذه الحمالة؟ تصح، ونفسه لا تعلق. تمام؟ يبقى المقصود بالدين اللي بيعلق هنا هو الدين اللي ايه؟ اللي على مماطل متأخر فيه ومعاه فلوس يدفع، إلى غير ذلك. تمام؟ ولو تحمله عنه إنسان فحسن، وهذا مما ينبغي أن يتحمل الإنسان عن أهله، بس من يتحمل يكون مدرك لأعباء ما يتحمل ويوفي ما تحمل به. كان يتحمل عنترية في الكلام وإظهارا للرجولة، وهو لن يتحمل، لن يدفع. إذا مات هذا فعليه الدين في رقبته، ماذا سيفعل؟ باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، البقيع في جنب المسجد النبوي، وزموه الغرقد لأن كان في شجر اسمه شجر الغرقد كان بيزرع في هذا المكان، فزموه بقيع الغرقد. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة يعني عصاية، عصاية صغيرة كده، وعصاية لها إيد معوجة. فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الشاهد هنا، عشان مقعده من الجنة ومقعده من النار دي قصة طويلة وشرحها يطول، مش موضوع هنا. الشاهد هنا الموعظة عند القبر لما قال النبي قعد وقعدنا حوله ومعه مخصرته، اللي هي العصايه الصغيره، عصايه يمسكه من عصا وعكاز يتكئ عليه، وهي عصا ذات راس معوج. نكس اي خفض راسه وطأطأ على هيئه مهموم، يعني نكس راسه لانه في موضع فيه عظه. وجعل ينكت بمخصرته، يعني ينكت في الارض، يعني يخبط في الارض او يعلم في الارض. ماشي. نكت اللي هو العلامات، وتيجي تلاقي مثلا كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح، النكت اي العلامات، اي الفوائد والملائح والملح، يعني الفوائد الظريفه اسمها نكت، مش النكت اللي هي الهزار، هي نقولها على سبيل الهزار والضحك. ثم قال: ما منكم من احد الا قد كتب مقعده، بدا يوعظهم. فالشاهد هنا هي الايه؟ هي الموعظه. الحديث اللي بعد كده مخلص، يعني الباب ده، باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. ساعة يعني وقت من الزمان، تقريبا قرابة الساعة اللي احنا فيها الآن. حتى العلماء قديما كانوا يقسمون الوقت 24 ساعة، كما هو يعني يذكر قبل ذلك. طيب، عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان. وسيدنا عثمان كان عنده بنت اسمها إيه؟ ليلى. ماشي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا الله لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. الجزور هي الجمل، الإبل يعني، ناقة أو جمل، قدر ما تنحر، تسبح وتنحر وتنظف وتأحمها، تاخد حوالي ساعة أو أكتر، حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وقال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإذا ختم القرآن كله كان حسنا. هذا مشهور عن مذهب الشافعية، وجمهور العلماء على جواز ختم القرآن، ومذهب الحنابلة أيضا على جواز وهب الثواب للميت، ثواب القرآن، عكس ما هو مشتهر عند الناس في الخطاب المعاصر. يعني هذا مذهب الحنابلة، أصلا عندهم يصح وهب الثواب للميت، هذا قال به من المعاصرين أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، بجواز أنك تقرأ القرآن وتهب الثواب للميت، لكن الأفضل أنت يعني يكون الثواب لك، الأفضل أن يكون الثواب لك. لكن ممكن تقرأ القرآن عند القبر إذا أردت، يعني تجلس تستأنس بكل ميت، تقرأ القرآن ثم سأل الله عز وجل وتوسل إليه بهذا القرآن أن يغفر للميت ويرحمه، يعني وبدلا من وهب الثواب. لكن انت ممكن تقرا القران وتوسل الله عز وجل به، وسيله لله عز وجل، تسال الله عز وجل اللهم انا اسالك بهذا القران العظيم كذا، يعني ان هذا القران كلام الله عز وجل خير ما نساله به. يعني هنقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.